القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم، مصممة الأزياء السينوية زينة محمد. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة. المثل بيقول ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان. بينطبق عليه كده؟ بينطبق جدا جدا جدا جدا بصراحة. يعني اللي حبيبني في الشغل ده واللي حبيبني في شغل سينا طبعا، وصاحبة الفضل عليا ماما الحاجة محبوبة. عايزة أقولك إن هي من أول السيدات اللي كانوا في المعارض، واللي كانوا بيحاولوا يسوقوا الشغل السيناوي، وعشقها لسينا والشغل السيناوي خلاني أنا أكمل معاها بقى لي 17 سنة مع ماما في الشغل دوت. حطت محبته، يعني ما بقدرش غير أشتغل شغل سيناوي وغير أصمم حاجات سيناوية بصراحة. ربنا يا رب يا ماما يكرمها، وده كل سنة وهي طيبة يا رب. كل سنة وهي طيبة. هل الأم علمتك سر المهنة؟ والله مش سر واحد، هي ادتني الأسرار كلها. هي ما سابتش سر إلا بصراحة ادتولي. وفعلا هي ماما كان ليها كذا معرض سافرته بلاد بره وعرضت. سافرتي معاها؟ لا للأسف لا، كانت هي اللي سافرت ولقت نجاح كبير جدا جدا وإقبال جدا جدا على الشغل السيناوي بره. ابن الوز فنان. مصممة الأزياء السينوية زينة محمد، أنت ورثتي المهنة من الوالدة، لكن هل أضفتي ليها؟ أضفت ليها بصراحة طبعا. بصي، كل جيل وكل وقت وكل مرحلة عمرية بيبقى لها يعني لمسة جمالية معينة، بيبقى لها يعني حتة كده يعني عارفة. فبس برضو برجع لماما فيها وبحب أخد رأيها، ولما بعمل حاجة أحب أعملها لها مفاجأة، بتقول لي ما شاء الله انت عديتي كده. وبتبقى بحس بفرحتها وبحسها قد ايه هي مبسوطة يعني بتكملي لها مشوارها. وطبعا يعني السيدة محبوبة هي معروفة لينا كلنا في هذا المجال أزياء السينوية، لكن انت شايفة مستقبل يعني هذه المهنة شايفها ايه؟ الطب السيناوي كان بيعتمد على اليدوي، انت شايفة الميكانة دلوقتي داخلة في هذا المجال؟ لا طبعا ده يعني عايزة اقول لحضرتك ان الناس بقت من حبها لشغل سينا قادرة تفرق بين الشغل اليدوي والشغل اللي هو المكن اللي هو اول ما ابدعوا يعني الصينيين. لا بصراحة لا، بيقولك شغل المكن ده شكله مش حلو. لا، القطعة اليدوية ما زالت لها روح، بنحس نقدر نقول بملمسنا ليها بروح الفنان. والله روح سينا وروح الفنان وبتحس بألوانها المبهجة مهما كانت الميكانة حديثة أو التقنية بتاعتها عالية، لكن بنرجع بنقول الإيد السيناوية أقوى من الميكانة بمراحل بصراحة. لا طبعا لا. هل هتورثي المهنة لأولادك؟ والله أنا عندي بنوتة بس متجهة للتعليم خالص، بقول لها يا ماما، تقول لي لا ما تحاوليش. بس أنا طبعا حابة، لكن هي حابة الشغل طبعا، بتبقى مبسوطة بتقول لي ما شاء الله يا ماما أنت ذوقك حلو واختيارك للألوان حلو وشكل الحاجات اللي انت بتعمليها حلوة قوي، فده كفاية. رؤيتك للمستقبل للتوب السيناوي والمنتجات السيناوية؟ والله انا يعني مش كمان التوب السيناوي والمنتجات السيناوية، دائما ان شاء الله دائما زي ما احنا تورثناها من اجدادنا بقالنا عمر، ان شاء الله هي مكملة. وربنا يا رب يفضل كده منتجات سينا منورة كل المعارض ان شاء الله. مصممة الأزياء السينوية زينة محمد، شكرا لك. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.